بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا ومرحبا بكم. أخوان الأعزاء، قبل لا أبتدأ البرنامج أحب أذكركم أنه اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتينا اتصالاتكم. الأخت أم مؤمل من بغداد، سؤال من الحلقة السابقة، عندنا اتصال. الأخ كريم من البصرة، السلام عليكم. عليكم الله. حياكم الله، تفضل كريم. ياكم ولاد سيدنا. أهلا وسهلا كريم، تفضل. هاي حلقتين، هاي الثالثة، السؤالين ما جاوبنا عليهم. تفضل تفضل كريم. ما أدري كل ساهم. السؤال الأول، أنا جالس في المسجد أنتظر الصلاة. شو الصوت مو واضح كريم؟ كريم. مؤذن المسجد. نعم. أنا قاعد ما في أذان من أفضل إقامة. أقول هل أنا صليت الأذان وقامة؟ أقول جاوبنا هذا السؤال كريم، جاوبنا أعتقد. ما جاوبت مولاي، دورت الحلقة أنا ما نعم. شنو السؤال؟ السؤال الثاني. شنو الأول؟ الأول شنو؟ السؤال الثاني، أنا صليت الأول. الأول أفرش. الأول كريم، شنو الأول؟ السؤال الأول، أنا بالمسجد. نعم قاعد. نعم. ويأذن المؤذن، مؤذن المسجد يأذن. نعم. أقوم أصلي، أنا بعد أصلي مفرد. نعم. من أذن من أصلي بس بإقامة. هل أنا صليت بأذان وقامة لأنه سمعت الأذان؟ نعم. السؤال الثاني، صلاة العيد. نعم. مرة واحد مكلم سيد أخوي، واحد أو مكلم سيد الله، جاءتهم يصلون أربع قنوتات، خمس قنوتات بأربعة. نعم. السيد عنده أربعة بثلاثة. أنا قلب السيد الثاني صلاتي من يصلون هم أمشين عنكم صلاتي وراهم، هم يصلون خمسة بأربعة. نعم. إمام الجماعة. واضح سيدنا؟ نعم. الأخت أم أمل من بغداد تقول، هل يجوز الإتيان بصلاة الليل في الساعة الحادية عشر وأنا من مقلدي سماحة السيد السيستاني دام ظلوا؟ المشهور ما بين الفقهاء أنه وقت صلاة الليل من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا على المشهور ما بين الفقهاء. سماح السيستاني دام ظلوا خالف المشهور، عنده يجوز الإتيان بصلاة الليل من أول الليل، يعني بإمكان اللي يقلد سماحة السيد السيستاني دام ظلوا بإمكانه يصلي صلاة الليل مباشرة بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء. يعني هسه الآن بتوقيت العراق صلاة المغرب وقتها تقريبا بستة إلا، فإذا كمل صلاة المغرب والعشاء مثلا بالستة وربع بالستة ونصف بإمكانه يصلي صلاة الليل مباشرة، لكن ما ذكره المشهور أفضل وأحوط. نعم. أبو عبد الله من ميسان، السلام عليكم أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أبو عبد الله. مولاي الله يسعدك. حياكم الله، تفضل ابو عبد الله. مولاي الله يخليك، عندنا الوالد والوالده 200 تقريبا، كل واحد 40 سنه. شنو ايش بيهم؟ متوفين. متوفين. بذاك الوقت يعني عليهم صلاه وصوم احتمالات. نعم. شنو لازم يتعلم؟ سنه سنتين خمسه او اربع سنوات 10 سنوات؟ أيوه. انا ما اتوقع، ما اذكرهم إن شاء الله بدأ كله كتاب شين الجاهل، وما بتوفوا يعني صاروا تقريبا من 35-40 سنة. نعم. إيه. فما تدري مطلوبين أو ما مطلوبين؟ ما عرف مطلوبين او ما مطلوبين. بس انا دفعت مال 6 سنوات كان هذا كافة صلاة وصوم. نعم. ايوه اريد ان يعني احاول يعني شو بعد اوفى اطيهم على بعد 2 سنين 5 بـ5 او اسويهم. عندهم وصية هم ابو عبد الله؟ لا مو حتى وصية ماكو ولكن وقت يعني الوالدة بال 77 وابوي بال 85. شكرا شكرا جزيلا. وكنت جاهل يعني بوقت انا ابو الكبير البيت بس انا جاهل بوقت. شكرا جزيلا شكرا. محمد من ذي قار السلام عليكم. محمد من ذي قار السلام عليكم. السلام عليكم سيد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك سيدنا شلونك شلون صحتك عافيتك. حياكم الله تفضل محمد تفضل. سيدنا أنا عندي زوجتي ولدت. نعم. ومن بعد الولادة صار 10 أيام يعني أكو دم جاي يوقع يعني مال استحاضة ما أعرف يعني شلون مال النفاس فأبدأ استشفى عن هاي القضية. نعم. واضح واضح واضح الجواب. واضح شكرا جزيلا. نعم. سؤال عباس من الديوانية يقول ما السخان بصفار مع الزنجار؟ هذا السؤال الأول. هذا هل يعتبر ماء مضاف؟ ينقسم الماء إلى قسمين، ماء مطلق وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه مثل ماء النهر وماء البحر ماء البئر، هذا يسمى ماء مطلق. القسم الثاني وهو الماء المضاف وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء بلا مضاف إليه مثل ماء الورد وماء الرمان. الماء المضاف ينفعل بملاقات النجاس حتى وإن كان كر، بمجرد أنه يسقط بنجاسة دم أو بول يتنجس حتى وإن كان كرا. نعم. الأخ عباس من الأهواز السلام عليكم. السلام عليكم عباس. عباس السلام عليكم. عباس السلام عليكم. عباس تفضل تسمعني أخ عباس. إذا أمكن الأخ عباس من الأهواز يعاود الاتصال مرة أخرى. أخت زينب تفضلي. زينب من البصرة. زينب تفضلي. ألو. تفضلي زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله تفضلي زينب. سيد أنا عندي الخمس وقسمت وطلعت يعني فلوس الخمس. نعم. والدتي علوية. نعم. فقالت لي ان هي محتاجه الفلوس يعني قسمت لي. نعم. هي محتاجه الفلوس حتى تشتري بهن الويه قطعتها الخمس. نعم. هي علويه عن قدها سهم الساده والسهم العامه هذا يصير او لا؟ هي قالت لي ان هي محتاجه وشكرا. أحمد من واسط السلام عليكم. أحمد السلام عليكم سيدنا حياكم الله تفضل. أحمد سيدنا المقيمين سيد الثاني، بالنسبة للرصيد أخذ من محل يحمل عن السوق يعني الطريق بس بالدين يعني يأخذ فيها ممكن هذا أو ما يهوه. لا عندك سؤال أحمد؟ لا بس هذا. شكرا شكرا جزيلا أحمد. أبو مهدي من البصرة السلام عليكم. أبو مهدي السلام عليكم. السلام حياكم الله. سؤالين. تفضل السؤال الأول. سيدنا أكو أحد الأشخاص عند 5 ملايين يريد يخمسهم وهو ما عنده ديل يعني قاعد أقرب ومضايق وده يسوي بكله فإذا يخمسهم 1,000,000 يعني يوقف البكت ولا ما يقدر يكمل ديل بكت وسيري أجله مثلا. نعم. شوف سؤال آخر. والثاني أكو ماء الشعير يدي واحد عند الكلية قالوا له مرة الكلية قالوا له تصور الشعير بالبيت تشربه يقول هل بيشتغل؟ نعم. رغد من بابل، السلام عليكم رغد. عليكم السلام. تفضل أخت رغد، تفضلي. سيدنا تفضل هذه فترة عندي. نعم. وما عندي يعني من طلعناها ما عندي. نعم. إيه واحتاجيت بعدين الفترة صرفتها يعني يصير أبقى غيرها لو نفسها. رغد أنت فقيرة؟ انت فقيرة؟ فقيرة انت؟ انت فقيرة؟ ايه يعني ما عندي حاجتي المادية ما عندي واحتاجيتي وما عندي صرفتها. انت فقيرة رغد؟ طلع غيرها؟ رغد جاوبيني انت فقيرة؟ ايه. نعم شكرا جزيلا. اذا امكن قطعوا الاتصالات نجاوب الاسئلة له. نعم. بالنسبة للماء المضاد ذكرنا سؤال أخ عباس أنه هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء بلا مضاف إليه، وهو غير معتصم. ماء الماء المضاف مثل ماء الرمان وماء الورد غير معتصم، حتى وإن كان كر بمجرد أنه تقع فيه النجاسة ينفعل بملاقات النجاسة ويتنجس، وهو لا يرفع حدثا ولا خبثا حتى في حال الاضطرار. يعني هذا غسل الماء المضاف ما يصير انت ما يجزي انه تغتسل به غسل جنابة، غسل حيض المرأة تغتسل به، غسل نفاس، وضوء ايضا الواحد يتوضأ به ما يجزي هذا، حتى في حال الاضطرار مثلا لو كان مي ماكو مثلا مطلق اكو فقط ماء مضاف، حتى في حال الاضطرار ما يجزي هذا ما يجزي الغسل به أو رفع الحدث. كذلك أيضا لا يرفع خبثا، يعني لو تنجست الملابس أو البدن أيضا تطهيرها بالماء المضاف لا يجزي تطهير الملابس وتطهير البدن. عباس عنده سؤال آخر من ديوني يقول ما حكم خمس السلفة؟ السلفة إذا ما مستلمها، إذا ما مستلم السلفة وما دافع منها دا أي شيء فما عليك خمس. إذا ما مستلمها ودافع في شيء من فلوسه، اللي دافع فقط يتخمس. شنو اللي دافعه؟ يتخمس من السلفة، دافع شهر شهرين ثلاثة أربعة فقط اللي دافعه. أما السلفة إذا كنت مستلمها، فإذا كنت مستلمها وما دافع من عندها أي شيء ما عليك خمس. إذا كنت مستلمها ودافع من عندها شيء والسلفة موجودة اللي دافع فقط يتخمس، فقط اللي دافع، فقط اللي دافع إذا مستلم السلفة ودافع منها في الجزء مثلا وهذا الجزء موجود ما صار في المؤونة يخمس، أما إذا صار في المؤونة فلا خمس فيه. عندنا أسئلة كريم من البصرة، أخ كريم من البصرة يقول أنا في المسجد يؤذن الأذان، هل يعتبر أنا مصلي بأذان وإقامة؟ إذا سمعت الأذان في المسجد يسقط عنك الأذان، يسقط عنك الأذان، أما الإقامة ما تسقط عنك، ما تسقط عنك، يستحب لك الاتيان بالإقامة. وبالنسبة لصلاة العيد على رأي السيد الخوئي والسيد سستاني، سيد الخوئي قدس سره الشريف والسيد سستاني دامة ظله، صلاة العيد عند السيد الخوئي فتوى خمس قنوتات بأربع قنوتات، خمسة في الركعة الأولى خمس قنوتات، في الركعة الثانية أربع قنوتات. عند سماحة السيستاني أيضا عنده فتوى لكن يختلف، في الركعة الأولى أربع قنوتات وفي الركعة الثانية ثلاث قنوتات، ويجزي عند السيستاني دام ظله ثلاثة في الركعة الأولى ثلاث قنوتات وقنوتين في الركعة الثانية، وهو فتوى يعني سماحة السيد السيستاني يفتي فتوى، كذلك السيد أخوه قدس سره الشريف يفتي فتوى مو احتياط وجوب حتى ترجع بها للغير. أبو عبد الله من ميسان يقول الأب والأم متوفيان منذ 40 سنة ولا أعرف هل هما مطلوبان أم لا. إذا ما تعرف ما تدري أنه مطلوب الأب أو ما مطلوب، الأم مطلوبة أو ما مطلوبة، هنا لا يجب لا يجب القضاء عن الوالد. طبعا يجب القضاء عن الوالد فقط ما فاته بعذر الأب. متى يجب؟ يجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر، يجب على الأحوط أن يقضي ما فات أباه إذا فات بعذر، كما لو كان نايم كان ناسي. أما ما فاته عمدا أو أتى به فاسدا، يعني أتى بالصلاة فاسدة، مثلا صلاة من دون تكبيرة إحرام من دون ركوع، هاي الصلاة اللي فاسدة اللي باطلة هاي لا يجب قضاءها، فقط ما فات بعذر يجب على الأحوط على الولي قضاؤه، أما غيرها فلا يجب. الأم لا يجب عليه، لا يجب القضاء عنها. نعم الأحوط استحبابا القضاء عنها إذا ما تدري أنه مطلوبين أو ما مطلوبين، ماكو شيء عليك. نعم إذا تريد تحتاط، إذا تريد تحتاط تدفع لهم، ما يخالف تحتاط، يعني تدفع من 5 سنوات 10 سنوات إذا من باب الاحتياط، يعني خاف مطلوبين. محمد من ذي قار يقول زوجتي بعد الولادة بعشرة أيام ترى دم، النفاس أكثره 10 أيام النفاس، بعد العشرة أيام إذا بقى دم فهذا الدم يعتبر دم استحاضة، لأن أكثر النفاس 10 أيام. النفاس قد يكون لحظة وقد يكون 5 أيام وقد يكون 7 وقد يكون 8 وقد يكون 10، أكثر النفاس 10 أيام. إذا زاد على 10 يعتبر هذا استحاضة، يعني لو بقى الدم لمدة 15 يوم 10 أيام هاي تعتبر 10 أيام هاي تعتبر نفاس. ما زاد عليها يعني اللي هي 5 أيام هذا يعتبر دم نفاس. طبعا هاي بالنسبة للمبتدئة، أما ذات العادة العددية في الحيض إذا رأت النفاس واستمر أكثر من 10 ترجع لعادتها، عادتها 7 أيام هذا يعتبر النفاس مالت يعتبر بمقدار العادة 7 أيام، ما زاد عن ذلك يعتبر استحاضة. زينب من البصرة تقول هل يجوز إعطاء والدتي العلوية من السهمين؟ الوالدة والدتك تعتبر من واجبي النفقة عليك، من واجبي النفقة الوالدة عليك، ما يصير تعطيها لا من سهم السادة ولا من سهم الإمام، من السهمين ما يجوز إعطاها. نعم إذا يعني هي إذا كانت فقيرة وما عندك من أموالك الصرفين عليها الخاصة، إذا عندك من أموالك تصرفين عليها أموالك الخاصة، إذا عندك ما يصير تعطينها من هذا، ما يصير تعطينها الخمسة تصرفين عليها من أموالك. إذا ما عندك من أموالك الخاصة، إذا ما عندك من أموالك الخاصة وعندك فقط خمس يصير تصرفين لها، يصير بالنسبة للسهم السادة إذا كانت فقيرة تعطيها من السهم السادة، سهم الإمام يصير تعطيها إلها إذا كان عندها ضرورة. في سهم السادة يشترط الفقر، إذا كانت فقيرة يصير تعطينها. في سهم الإمام يشترط الحاجة الضرورة، يشترط يعني فقير ما يكفي، يكون فقير وعنده ضرورة، يكون عنده ضرورة شخص، إذا كان عنده ضرورة والضرورة يعني أخص من الفقر الضرورة، فإذا كان عنده ضرورة نعم يجوز الإعطاء. أحمد من واسط يقول ما حكم بيع الرصيد بالآجل؟ هو يقلد سماحة السيسي الثاني دام ظله. بيع الرصيد نقدا ما بإشكال، أما بيع الرصيد بالآجل نقدا، الرصيد 10,000 مثلا رصيد تبيع ب10 أو ب12,000 نقدا ما بإشكال المعاملة، بالآجل سماحة السيد عند إشكال. بالآجل بيع الرصيد بالآجل مثلا كما الآن يتعارف الرصيد 10,000 و10,000 يباع ب12,000 مثلا أو أكثر من ذلك، هذا سمحت السيد به عند إشكال، يعني إشكال احتياط وجوبي، إما العمل بالاحتياط الوجوبي أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في العالم. أبو مهدي من البصرة عنده سؤالان، يقول أكو شخص عنده 5 ملايين تصالعناه. وفاء من البصرة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيد؟ حياكم الله. تفضلي تفضلي وفاء. سيد عندي مسألة. تفضلي. قبل سنتين رحت للعمرة بالأقطار. نعم. وهن يعني رجعت من العمرة عندنا عقد مع الزراعي عقد باسم والدي الله يرحمه. نعم. فمن يعني ما رجعت أخذت يعني أخواني يدرون بي هم اللي ينطون الفلوس بس هم ما تدري بي ولحد الآن ما قلت لها هي احتمال ما تقبل. نعم. اي أخذت منعتها من فلوس العقد 6 أوراق وسددتهم للقصد مال العمرة. نعم. بدون موافقتها بدون موافقتها بدون موافقة الورثة. هم الاخواني كلهم يعني يدرون بي وهم اللي طوني الفلوس بس هي امي ما تدري هي امي هي تاخذ المبلغ اللي يجي من الاعراض الزراعية. نعم. ايه هي يعني موافقة فاني ما اخذت المبلغ كلها اخذت نص بعد. نعم. ايه صارت 6 أوراق وسلمتهم لل يعني هذا الودعنا للعمرة. نعم. يعني المال هو مال ورثة. اي هو مال ورثة بس هم يدرون يعني يدرون وحاللين وماهزين اخواني اخواني موجودين كلهم يدرون بالموضوع. الوالدة راضية ولا لا؟ الوالدة راضية ولا ما راضية؟ الوالدتش راضية ولا لا؟ هي الوالدتي ما تدري حتى الان ما قالت بس احتمال ما تكون راضية. نعم. شكرا جزيلا. ابو صباح من البصرة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد شلونك؟ حياكم الله ابو صباح. سيد عندي استفسار رحم الوالدية. تفضل ابو صباح تفضل. انا عمري 35 سنة. نعم. والدي والدتي يعني من صرت لحد الان مراوين الويسل. نعم. ينشالين قلب قلبي. نعم. والدي ولحد الآن أنا متزوج عندي 4 أطفال. نعم. ولحد الآن والدي كل ما يومين ثلاثة ياخذ له يومين ثلاثة ضربني في قلبي. نعم. يعني أريد أشوف حالها شنو وأنا من قبل رمضان لحد الآن ما أحكي فيها. نعم. أريد أشوف حالها رحم الوالدة سيد يعني مراوين الويل كلش. نعم. إن شاء الله واضح. أبو مهدي من البصرة سؤال آخر يقول ما حكم غلي الشعير وشربه؟ هل فيه إشكال إذا ما بي كحول؟ يعني إذا كان غلي الشعير ما يسبب يعني بعد غلية وشربه ما يسبب سكر خفيف ما يسبب نشوة في هذه الحالة يجوز شربه، أما يسبب النشوة أو السكر الخفيف فلا يجوز شربه. هذا التشخيص يم المكلف، المكلف يشخص انه هذا مع الشعير هل يسبب النشوة او لا يسبب النشوة. النشوة المقصود بها السكر الخفيف، فاذا مع الشعير المغلي هذا من الشربة يسبب السكر الخفيف هذا لا يجوز شربه، اذا ما يسبب النشوة السكر الخفيف يجوز شربه. التشخيص عند المكلف، المكلف هو شخص. ابو زهراء من البصرة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله يسعدك. حياكم الله. تفضلوا بزهرة. حظم الله عليكم الأجر حبيبي. حياكم الله. تفضلوا بزهرة. الله يسلمك. سيدنا بس عندي مسألتين لا أصل دحم عليه. تفضلوا بزهرة. الله يسلمك. سيدنا بالنسبة للقتل يعني للنساء. شنو عفوا؟ التاتو هذا الوشم يعني هذا الحاجب يعني للنساء. نعم نعم. يعني إذا مرة مثلا وشمت شم وبعد فترة قالوا لها هو يمسح بواحد يعني يروح. نعم. هي تندمت علي لانه تندمت علي يعني لانه قالوا بي اشتغالات وما اعرف يعني انا اتمنى توضح لي المسألة انه يحجب الوضوء او يحجب الماي ما اعرف يعني المسألة سامع بي بس ما اعرف يعني اتمنى توضح لي. نعم. جزاك الله خير. والمسألة الثانية مرات امرار يعني مو دائما بالصلاة ما اذكر البداية يعني وجهت وجه وسلم تعمل لي فاطر سماوات الارض هاي ما اذكرها يعني. نعم. مباشرة كبروا وغربي بالصلاة يعني يشتغلهم جزاك الله خير ومنون. ابو سجاد من بغداد السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله. تفضل ابو سجاد. شلون الصحه سيدنا؟ اهلا ابو سجاد حياكم الله. سيدنا فد مساله بلا زحمه. تفضل. شو علي صوتك لما جاي اسمعك. تفضل تفضل. عندنا قطعه كهرباء بالنجف. نعم. يعني قاع مال مال مش اسمه موت دفن عند مش اسمه. نعم. نعم. فالقطعة صار يعني تقريبا هي مال يعني احد من قرايبني. صار لنا فترة نسن بيها تقريبا حدود 35 سنة. نعم. ذاك اليوم طلع لنا واحد قال جاب هاي القطعة باسمي. نعم. وهذا الحكي يعني ماكو اي دليل يعني هو باسمه. لا سند لا هاي رحنا احنا للدفان قلنا له هاي القطعة قال باسم فلان قرايبكم يعني مو هذا اللي يدعي بيها هو. نعم. زين بهالحالة هاي شنو يعني الاجراءات ناخذ يعني للشخص والشخص يدعي يقول انا حتى يقول عاد تحلف عليها الفون يعني هاي القطعة مالتي. معنا سيدنا؟ نعم واضح. اي هاي يعني المسألة مالتي. شكرا جزيلا. محمد من واسط. السلام عليكم محمد. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله محمد اهلا وسهلا تفضل. بدون زحمة سيدة أنا قبل شوي قابلت على موضوع الرصيد وقلت لي بأن السيد الشيسان عنده إشكال بالنسبة للرصيد اللي نسيها. نعم. أقدر أعرف منهم المراجع يعني جوز هذا الشيء حتى يعني أقدر أقلد هذا الشيء. نعم. أبو مهدي من البصرة جاوبنا سؤاله. أبو مهند من كربلاء. السلام عليكم أبو مهند. عليكم السلام سيدنا. السلام عليكم. شلونكم؟ حياكم الله. تفضل أبو مهند. رحم الله والديك سيدنا. أنا أبعد عن مكان عمدي. نعم. 35 كيلو وأصلي أصلي تمام لأنه مكان عملي. نعم. فما أعرف بيوم الإجازة مثلا نفس المحافظة يعني أبعد عن كربلاء 35 كيلو. نعم. فمن أجي بيوم الإجازة يوم الجمعة أصلي تمام لو قصر. وين تصلي؟ وين مثلا بيوم الجمعة مثلا أجي للإمام أو أجي زيارة أو بيوم إجازة. أنت وين أهلك بكربلاء؟ أنا خارج كربلاء 35 كيلو. نعم خارج كربلاء. ودوام كربلاء يومية عدا الجمعة والسبت. نعم. رحم الله والديك. وباقي المحافظات مثلا دا اطلع الحلة. ايش صار لك؟ ايش قد صار لك؟ صار من اجل ست ثاني ادعوهم. واضح ان شاء الله. شكرا جزيلا ابو مهدي. شكرا. ابو مهدي من البصرة يقول اكو شخص عنده 5 ملايين عند بنائي يصير يأجل الخمس. نعم. اذا كان يعني محتاج الخمس مالته هو 5 ملايين 5 مليون. إذا كان محتاجها هاي 5 ملايين للبناء محتاجها بشكل ضروري بحيث إذا دفع الخمس يقع في الحرج. نعم يجوز هنا يراجع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي ويجري المداورة ويحول الخمس من العين إلى الذمة ويبقى ديا في ذمتك إذا كنت أنت محتاج المبلغ الخمس بشكل ضروري. رغد من بابل يقول عزلت زكاة الفطرة ثم احتاجيتها وأنا فقيرة. الفقير لا تجب عليه زكاة الفطرة لأنه من شرائط وجوب زكاة الفطرة الغنى. فالفقير لا تجب عليه زكاة الفطرة. إذا كنت غنية وعزلت زكاة الفطرة فما يصير تبدليها بعد العزل. زكاة الفطرة إذا انعزلت ما يجوز تبديلها. ما يجوز تبديل زكاة الفطرة. يعني طلعت 3 كيلوات مثلا طحين أو 6 مثلا أو 9 وما شاكل ذلك أو طلعت فلوس ما يصير بعد هاي الفلوس اللي أزلتيها أو الطحين أو التمن اللي أزلتيه أو التمر ما يصير اتباع التصرفين به لأنه زكاة الفطرة تتعين بالعزل. بعد ما يجوز تبديلها بمادة أخرى أو بعين أخرى. لازم هي نفسها هي تدفع. هاي إذا كنت غني. أما إذا كنت فقيرة فزكاة الفطرة مواجبة عليك. وفاء من البصرة يقول قبل سنين ذهبت للعمرة بالأقساط من أموال الورثة. الورثة راضين ما عدا الوالدة احتمال يعني تكون ما راضية. إذا أنت يعني أحرزتي رضاها ماكو إشكال، أما إذا كانت هي ما راضية، إذا كانت ما راضية فهذا المال اللي خذتيه أنت غصب، هذا إذا كانت هي ما راضية. فإذا كان هذا المال المشترك اشتريتي به ملابس وطفتي بهن حول الكعبة أو صليتي بهن صلاة الطواف، صليتي بهن صلاة الطواف، هنا الطواف بالمال المغصوب يعني بثوب، بثوب مغصوب، هذه الطواف ما يصح. كذلك أيضا بالنسبة للصلاة أيضا كذلك ما تصح على الأحوض، اثنين هن على الأحوض احتياط أتسمى حسين. نعم إلا إذا كانت المعاملة كلية، يعني أنت مثلا أخذت هاي الأموال رحت اشتريت بها بمعاملة كلية، اشتريت ملابس، نعم إذا كانت المعاملة كلية ماكو إشكال، وإن كان ذمتك أنت مشغولة بالمبلغ، لكن بالنسبة لطوافك بالنسبة لصلاة الطواف مالتك أيضا صحيحة باعتبار أنه المعاملة كلية. يعني أنت اشتريت ملابس مثلا، اشتريت ملابس ما شخصتي أنه مثلا أنا أشتري هذه الملابس بهذا المال، بهذا المال المغصوب، وإنما تشترين الملابس في مقام الوفاء من تريد أن تدفعين من المال المغصوب، هاي المعاملة كلية. بالنسبة للثوب هنا تقدرين تصرفين به وتقدرين تطوفين به وتقدرين أيضا تصلين به. أبو صباح من البصرة يقول عمري 35 سنة والدي يضربني، ما يجوز احنا الوالد يضرب، لا يجوز ضرب البالغ، يعني الاب او الام ما يجوز يضربون ابنهم وامتهم البالغ سن التكليف، لا يجوز ضربه على الاحوط حتى لو كان لغرض التأديب مثلا او كان يؤذي الاخرين. نعم لغير البالغ نعم يجوز الاب انه يضربه لغرض التأديب إذا كان مو بالغ، ولد أو بنية ما بالغ يأذي الآخرين يرتكب عمل محرم يجوز أنه يضرب 3 أصوات لا أزيد، ويضربه برفق، يضربه برفق بحيث ما يؤدي إلى إحمرار الضرب، ما يؤدي إلى إحمرار الجلد أو سودادة أو زرقاقة. إذا أدى الضرب إلى إحمرار الجلد أو سودادة أو زرقاقة فتجب الدية أيا كان الضارب. أبو زهراء من البصرة يقول ما حكم التاتو، هل فيه إشكال وهل يعتبر حاجة في الوضوء؟ التاتو بحد نفسه في حد ذاته جائز في حد ذاته، لكن إذا العرف يعتبر زينة يجب ستره عن الرجال الأجانب، يجب إذا العرف يعتبر زينة، يعتبر التاتو زينة العرف، فيجب ستره عن الرجال الأجانب. يعني المرأة إذا خلى التاتو والعرف يعتبر زينة يجب عليها أنه تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، مثلا تلبس بوشية، هذا العرف إذا يعتبره زينة، إذا اعتبره زينة. أما ذا العرف ما يعتبره زينة ماكو إشكال بإبداءه أمام الرجال الأجانب، إذا العرف ما يعتبره زينة. التشخيص أيضا يعني هنا موكل للمكلف هو الذي يشخص. أما بالنسبة للوضوء التاتو إذا كان تحت الجليد، يعني هاي المادة تزرق تحت الجليد ماكو إشكال، ما يأثر على الوضوء، لا على الوضوء ولا الغسل. أما إذا كان هاي المادة لا فوق الجلد وكانت تمنع من وصول الماء، نعم تجب إزالتها في الوضوء وكذلك أيضا في الغسل. يقول في الصلاة ما أذكر وجهت وجهي، أبو زهراء من البصرة يقول في الصلاة من أبدي في الصلاة، يقول أنا ما أذكر وجهت وجهي للذي فطر السماوات حنيفة، يقول ما أذكر، رأسا أبدأ بتكبيرة الإحرام. هاي مستحبة، يستحب أنه تذكر قبل الشروع في تكبيرة الإحرام، يستحب أنه تقول وجهت وجهي، مو واجبة هاي، يعني مستحبة، إذا تركتها ما يأثر هذا في صحة الصلاة. أبو سجاد من بغداد يقول عندنا أرض في النجف مخصصة للدفن، شخص يدعي بأنه له وهي الأقاربنا، وإحنا دفعنا بها بناء على أنه هي الأقاربنا دفعنا بها، هذا الشخص الآن ادعى قال مالتي هاي، هذا الشخص المدعي يعني اليد أمارة على الملكية، اليد أمارة على الملكية، فإذا أقاربك القطعة الأرض المخصصة للدفن كانت عندهم تحت إيدهم فهي إلهم، هذا اللي يدعي يكون يقدم بينة، إذا قدم بينة نعم، إذا ما قدم بينه فاليد أمارة ما طول أقاربك إيدهم على هذه القطعة فهي إلهم. ما لم يدعي ما لم يثبت ادعى هذا الشخص ببينه، كما لو جاب مثلا وثيقة أو جاب مثلا اثنين شهود عدول شهدوا بذلك. أبو عبد الله من ميسان، السلام عليكم أبو عبد الله. أبو عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام. أجل معذرة. نعم. السؤال مال الصلاة والصوم مال والدي والدتي شوية طلعت الكهرباء ما عرفت الجواب ماله. نعم. الله لا يزغرك. نعم شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. أبو عبد الله من ميسان. نعم. أبو حاتم من الديوانية، السلام عليكم أبو حاتم. سلام غادي. حياكم الله أبو حاتم. أبو حاتم من الديوانية. تفضل أبو حاتم. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي عندي سؤال. تفضل أبو حاتم. أخاتي بلكي زورنا شنو رئيس سيد السستاني بالزيارة الأربعينية، حطنا نزور بداية الشهر وكنا في يوم الأربعين، أكو فرق بيناتهم بالثواب بالأجر بالشيء؟ هبة من بابل، السلام عليكم هبة. وعليكم السلام. تفضلي تفضلي هبة. الو. تفضلي اخت هبة. تفضلي اخت هبة. عندي خالتي زوجها طلقها طلاق بس حكاية تحرم علي. لا شنو قال شنو قال زوجها؟ ايه نعم زوج خالتك. ايه رجل خالتي طلقها طلاق يعني بس انت طالق تحرمين علي، يجوز حرم علي؟ لا اكو شهود. يعني اكو شهود كان حاضرين؟ شون شهود؟ شهود شهود شهود على الحكاية مالتي. ايه نعم اكو. ايه ايه اكو تناينة وولد الكبار. رجال كم رجل اكو كان حاضر؟ اربعة. اربع رجال؟ ايه. واضح ان شاء الله. واضح. اكو سؤال اخر هبة؟ لا ما اكو سؤال. الاخت بها من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي اخت بها. تفضلي تفضلي. احنا دائما نأخر صلاة الصبح، نأخر نحط صلاة الظهر، هل جائز؟ شكرا. مروة من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك سيد؟ حياكم الله مروة، تفضلي. سيد عندنا. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك سيد؟ حياكم الله أختي، تفضلي مروة تفضلي. سيد عندي أختي. نعم. تفضلي كملي مروة. مروة كملي. سيد عندي أختي صغيرة متزوجة. نعم. وزوجها أعمال حرة، عندها ما نعرف شنو شغلته. نعم. ومطلوبة صفها لم الدنيا زين، يصير والدتي تسويها مكانها. نعم. نعم. وسجاد من الديوانية، السلام عليكم. الو. تفضل ابو سجاد. الو. تفضل ابو سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله ابو سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل ابو سجاد. تفضل تفضل. الو السلام عليكم. تفضل ابو سجاد. سؤال مولاي. تفضل. الو. تفضل. تفضل ابو سجاد اطرح سؤالك. الو. اطرح سؤالك. تفضل اطرح سؤالك. نعم. محمد من واسط على قضية بيع الرصيد بالآجل. سماحة السيد عنده اشكال في بيع الرصيد بالآجل. يعني بيع الرصيد أبو 10,000 مثلا ب 12,000 ب 13,000 ب 15,000 بالآجل بعد أسبوع أو بعد شهر مثلا يدفع الثمن. إشكال عنده عنده احتياط وجوبي ممكن الرجوع إلى فقيه آخر. بعض المراجع نعم حتى في النجف بعض المراجع يجوزون بيع الرصيد بالآجل. أبو مهند من كربلاء يقول أني أسكن خارج كربلاء، عملي في كربلاء، المسافة بين سكني وبين عملي في كربلاء 35 كيلو متر. إذا سافرت إلى مكان آخر هل يعتبر كثير السفر؟ يقول أنا صار يعني من 2006 أشتغل في كربلاء. بالنسبة لصلاتك في كربلاء، كربلاء ما قال لك صلاتك بها تمام في كربلاء، صلاتك تمام، المسافة 35 كيلو متر، أنت تبقى صار لك من 2006 وتبقى فترة طويلة باقي، صار لك فترة طويلة وأيضا راح تبقى في كربلاء، مقر عملك صلاتك بها تمام تكون في كربلاء. المسافة بين سكنك وبين مقرك مو مسافة امتدادية. لو كانت المسافة امتدادية بين سكنك وبين كربلاء يعني 44 كيلو فأكثر، نعم تعتبر كثير السفر إذا عندك 10 أيام مثلا على الأقل في الشهر. أما إذا كانت المسافة مسافة تلفيقية 35 كيلو، فإذا سافرت إلى مكان آخر ما تعتبر كثير السفر، رحت للنجف لبغداد الخارج العراق ما تعتبر كثير السفر. لماذا؟ لأنه سفرك إلى كربلاء ينقطع بالمرورك بمرورك بالمقر. من تسافر من تجي من خارج كربلاء تقطع 35 وتجي عملك إلى كربلاء انقطع عملك، هذا انقطع عفوا سفرك انقطع، هذا فمتى تعتبر نعم كثير السفر. إذا عندكم اتصالات دخلونا. أبو حاتم من الديوانية يقول هل تجزي زيارة الأربعين أول الشهر؟ زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين مؤقتة، هاي يعني إلها وقت وهو يوم الأربعين، يوم العشرين من صفر. زيارة الإمام الحسين عليه السلام اللي تسمى زيارة الأربعين هي في العشرين من صفر. إذا واحد راد يزور زيارة الإمام الحسين عليه السلام قبل يوم الأربعين ما تعتبر زيارة أربعين، ما تعتبر زيارة أربعين. نعم تستحب زيارة الإمام الحسين في كل وقت، لكن الزيارات اللي إلها وقت مخصوص وقت معين، مثلا زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، زيارة الإمام الحسين يوم النصف من شعبان، زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الأول من رجب، وهكذا بقية الزيارات اللي إلها وقت خاص ما يجوز يعني الاتيان بها بقصد هذه الزيارة المخصوصة في خارج هذا الوقت. يعني زيارة يوم عرفة، زيارة الإمام حسين يوم عرفة ما يصير أنت مثلا تأتي بها في يوم مثلا في بداية ذي الحجة أو مثلا في يوم التروية يوم الثامن مثلا. نعم زيارة مستحبة لكن هاي مو زيارة يوم عرفة، زيارة يوم عرفة يكون يوم عرفة، زيارة الأربعين فيك أيضا فيكون تكون يوم الأربعين وليس قبل الأربعين مثلا في بداية صفر. نعم تحسب زيارة لكن مو زيارة الأربعين. نعم أبو أحمد من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم سمعت السيد. حياكم الله تفضل أبو أحمد. سيدنا عندنا سؤال بنزحنا عليك. والدي متوفي. نعم. صار له سنتين. هو أول ما توفى قالوا تدفعوا له، يعني هيش ولد صديق يعني. قالوا تدفعوا له مال سنة صيام وصلاة. أكو أساس لهالرواية؟ هو مطلوب؟ مطلوب صلاة وصيام؟ نعم. ايه. مطلوب؟ إيه نعم مطلوب. شقد مطلوب؟ والله عدد السنوات سيدنا ما أعرف شقد. نعم واضح. يعني هو صلى وصام يعني على كبر. نعم واضح. ايه. شكرا سيدي. جبار من واسط السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا شلونك شلون صحتك؟ حياكم الله تفضل جبار. سيدنا انا عندي مسألتين لو سمحت. تفضل. الاولى صلاتي مرات اخربط بها، معنى ما اتذكر صليت ركعتين او مثل العشاء وثلاثه وما شك يعني تشك؟ اي اشك عندك كثرة شك عندك كثرة اي والله عندي كثرة شك يعني مثلا كل ثلاث صلوات تشك بوحدة لا ما مو يعني مرات نعم والمسألة الثانية اكو شخص اعتدى علي هو بشغلة تنزل شغلة الاخ غطعت ارض ودعى علي دائما دعى علي وعدني اروح للزيارة انخلي امام العباس علي يجوز هذا الشيء وما يجوز نعم ومشكور سيدنا بعد ام رسول من بغداد السلام عليكم رسول ان شاء الله هبة من بابل تقول زوجة خالي طلقها قال أنت طالق أمام أربع رجال إذا كان ذول الرجال الأربع شهود إذا كان عدول اتصال عندنا أم محمد من ميسان السلام عليكم تفضل أم محمد تفضل أم محمد سؤال للسيد تفضلي محمد شنو سؤالك انا احب اقرا انا عن الفتون بالمواسم بدون اجر نعم احب اذكر الفتون بدل ما اذكر الميت نعم وزني ما وافق على هذا هل يجوز الصوت من بعد اسوى الشغلات وما يجوز يعني زوجك ما يقبلين الطلعين من البيت اي ما يقبل يعني مثلا اروح الميت احب اذكر الفتون بدل ما اذكر الميت يعني نعم. شعر على الفتون نعم بدل ما أجيب على الإنسان الذي زوجك يعني ما يقبل أنه تقرين على حسين؟ أجلي ما يقبل هيك نعم والسؤال الثاني هل يجوز الجهاز للمرأة إذا كان الصوت عالي؟ اقطع الاتصالات حتى نجاول نعم إذن بالنسبة للسؤال أخذ هبة الطلاق يعني زوج خالتك إذا قال أمام أربع شهود عدول اثنين يكفي اثنين شهود عدول من هذول الأربع إذا قال زوجتي طالق وكان طبعا بالإضافة لاجتماع شروط أخرى يعني إذا كانت خالية من الحيض والنفاس وكانت في طهر ما مواقعها به بالإضافة إلى بقية الشروط الأخرى نعم يعتبر هذا الطلاق صحيح إذا صار خلل أما الشهود مو عدول مثلا أو كانت حائض أو كانت نفساء أو كانت في طهر ومواقعها بي نعم هذا الطلاق ما يصح مها من بغداد تقول أنا دائما احنا دائما نصلي صلاة الصبح ونصليها مع الظهر اذا متعمدة آثمة يا اخت مها هذه الصلاة عمود الدين والصلاة قربان كل تقي ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها فلا تستهينين بالصلاة اذا تركت الصلاة متعمدة تعتبرين آثمة طبعا يجب عليك القضاء أما إذا لا مثلا ما كنتي يعني نسيتي أو أخذتك النوم مثلا نعم لا بأس هذا ما عليك إثم لكن عليك القضاء أيضا كذلك أم مروة نقول أختي متزوجة من شخص ومطلوبة سفرة لأم البنين يصير والدتك تسويها نعم يصير والدتك تسويها بالنسبة للسفرة هاي تبرع من عندك السفرة لأم البنين ثواب أم البنين يصير أنه أنت تسويها أو يسويها شخص آخر بمكانك أيضا هذا يجزي أبو أحمد من بغداد يقول والدي متوفي ومطلوب صلاة وصوم فهل يجب القضاء عنه إذا فاتته والدك إذا فاتته الصلاة بعذر هنا نعم يجب على الأحوط على الولي ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه إذا فات بعذر إذا الصلاة فاتت بعذر ناسي مثلا كان نائم فهذا عذر نعم هنا يجب على الأحوط على ابن الأكبر أن يقضي عنه أما إذا الأب متعمد تارك الصلاة متعمد تارك الصوم لا يجب على الولي لا يجب على الولد الذكر الأكبر القضاء كذلك إذا أتى بها فاسد أيضا كذلك لا يجب عليه لا يجب على الولد الذكر الأكبر القضاء أخوة الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 6:30 فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.